بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بالمجمل والمبين، وأيضا أخذنا بعض التخصيصات المنفصلة. طيب، اليوم نتكلم عن الظاهر والمؤول. الظاهر أي الذي يظهر لك، والمؤول أي الذي يفسر ويؤتى له بمعنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر هو الشيء الواضح، وأما في الإصطلاح فهو ما عرفه المؤلف: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي أرجح. أظهر أي أرجح من الآخر. نعم، فالظاهر كما ذكر المؤلف هنا، قال أحدهما أظهر من الآخر بماذا؟ بأمور. أولا، قد يكون الحقيقة تتناوله ذلك. مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضؤوا من لحوم الإبل. الحقيقة، ما هي الحقيقة الشرعية في الوضوء؟ أنه ماذا؟ أنه الوضوء الشرعي المعروف، أنه الوضوء الشرعي المعروف، واضح؟ فهذا هو الحقيقة العامة. أيضا السبب الآخر، الحمد لله، أديكم الله صحيح. السبب الآخر الاكتفاء وعدم التقدير. الاكتفاء وعدم التقدير، مثل آيات الصفات، كما قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فجاء الله عز وجل يوم القيامة، يأتي الله عز وجل يوم القيامة بدون أي تأويل، فظاهره إتيانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، واضح الآن. وأيضا السبب الثالث العموم، السبب الثالث أيضا العموم، أي أنه يأتي عام ولا يخصصه في ذلك شيء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما معنى هذا؟ معناه أنه يصوم عليه في كل صيام وجب فيه، فالعموم يتناول جميع الصيام الواجب عليه. أما من خصصه بالنذر أو ما أشبه ذلك فهذا خلاف الظاهر، فهذا خلاف الظاهر. طيب، وقوله: ويؤول الظاهر بالدليل. الظاهر قد يؤول بالدليل، إما في حالات، الحالة الأولى أن يكون نفس الدليل بنفس الدليل، أو الثاني أن يكون هناك صارف للدليل، أن يكون هناك صارف للدليل. مثال الأول أن يكون في نفس الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: مرض عبدي. ظاهره ماذا؟ ظاهره هذا، ظاهره هذا. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. هل هذا الحديث على ظاهره؟ نعم على ظاهره. ما معنى الظاهر هنا؟ أنه يوفق للخير بسبب ماذا؟ أعماله، بسبب أعماله. لا يقال هذا الحديث مؤول، إنما يقال على ظاهره، لكن المعنى الظاهر، معنى الظاهر أنه يوفق لسمع الخير، يوفق لكلام الخير، واضح الآن؟ هذا إذا كان في نفس الحديث. أما إذا كان الظاهر مؤول، كأن يكون التأويل النوع الثاني يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، أو من النهي إلى الكراهة، تقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشرب قائما، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ظاهر الحديث لا تشرب قائما النهي للتحريم، جاء تأويل في ذلك، وهو ماذا؟ وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فهذا أوله. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. جاء من حديث طلق بن علي ما يصرف هذا الظاهر ويؤول أن المقصود به ليس على الوجوب إنما على الاستحباب، كقوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. واضح الآن؟ فقد يكون الظاهر مصروف، قد يكون ماذا؟ الظاهر ماذا؟ مصروف. أيضا في قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذه أكثر العلماء فسروها بأن الله عز وجل يكشف عن ساقه التي تليق بجلاله. واضح الآن؟ لماذا؟ لأن هناك أحاديث بيّنت ذلك، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيكشف ربنا عن ساقه فيضعها في جهنم فتقول قطن قط، وفي رواية قدمه، وأيضا فيسجد حينما يكشف عن ساقه فيسجد جميع الخلق إلا المنافقون، قال فتتطلب ظهورهم، ما يستطيعون السجود، ما يستطيعون السجود. ابن عباس فسر الساق هنا بالشدة، لماذا؟ قال لأن ظاهر القرآن يدل على ذلك وظاهر اللغة. وما هو ظاهر القرآن؟ يوم يكشف عن ساق غير مضافة، وظاهر اللغة هو أنه إذا لم يضف إلى معنى صار ماذا؟ صار له عدة معان، صار له عدة معان. فلو قال يوم يكشف عن ساقه قالوا هنا صار ماذا؟ ساقه على حقيقته. ولذلك قالوا أن ابن عباس له وجه في اللغة، وجه في اللغة في تأويله للساق، في تأويله للساق. لكن ليس معنى أنه يؤول الساق مطلقا، ولكن هناك أدلة تدل على ثبوت الساق لله تبارك وتعالى. لكن الشاهد أنه قد يتأول الظاهر إلى شيء مرجوح، إلى شيء مرجوح، ولا يبقى على ظاهره، ولا يبقى على ظاهره. قول الله عز وجل في الذي يقتل نفسه أو يقتل إنسانا، ماذا قال الله عز وجل؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهي على ظاهرها. وآيات الوعيد وأحاديث الوعيد كلها على ظاهرها، كما قال ابن عمر كنا نقول على ظاهر الأدلة أو القرآن حتى نزلت قوله ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولت تلك الأحاديث بالوعيد الشديد، أولت تلك الأحاديث بماذا؟ بالوعيد الشديد، أي لم تبقى على ظاهرها، يعني خالدا مخلدا يعني وعيد شديد، ليس معناه أنه خالد مخلدا كالمشرك. واضح الآن؟ وغير ذلك، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر. واضح الآن؟ فهذه الآية أولت ونسخت الحكم، ونسخت ماذا؟ الحكم الظاهر. طيب، والمؤول لغة مأخوذ من الأول وهو المآل، أي آل إليه، أي رجع إليه. وأما في الصلاح حمل اللفظ على المعنى المرجوح تأويل. والتأويل له ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا ليس بمذموم. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي ما نفسر. فهنا التأويل ليس مذموما، إنما تأويل بمعنى التفسير. وقول أيضا الإمام أحمد ولا نؤولها، وقول السلف أيضا ولا نؤولها التأويل المذموم، يعني أن هناك تأويل ماذا؟ تأويل ممدوح. وأيضا في بعض عباراتهم وتؤول، فهذا معناه التفسير، معناه التفسير. القسم الثاني التأويل الذي له وجه من الصحة، الذي له وجه من الصحة ويحتمل أحد الأمرين، ويحتمل أحد الأمرين. فهذا التأويل يعمل به إذا حف بالقرائن، يعمل به إذا حف بالقرائن. واضح الآن؟ مثال ذلك، قال لما جاء الملائكة إلى إبراهيم قالوا فبشرناه بغلام، فلما بشروه ماذا؟ امرأته كانت واقفة فضحكت، قالوا فضحكت أي حاضت. معنى ضحكت لها معنيان، المعنى الأول الضحك العادي، والمعنى الثاني الضحك بمعنى الحيض، لأن من معاني الحيض الضحك، من معاني الحيض الضحك. يقال ضحكت المرأة أي حاضت، ضحكت المرأة أي حاضت. فهنا بعض أهل العلم فسر فضحكت فبشرناها بغلام أي أنها حاضت، أي أنها حاضت. وبعضهم فسرها بضحكت أي استعجبت وتعجبت من ذلك فوقع منها الضحك، فوقع منها الضحك. طيب هؤلاء الذين فسروها بالحيض هل تأويلهم باطل؟ لا، ليس تأويلهم باطل، لأن لهم وجه في اللغة. والذين فسروها بالضحك العادي كذلك لهم وجه في اللغة والعرف أيضا، لأن الضحك معروف، واضح الآن. فهذا التأويل قد يحتمل هذا وقد يحتمل ماذا؟ وقد يحتمل هذا، إلا بقرينة تدل على ذلك. القسم الثالث وهو التأويل المرجوح الذي يقصد به هنا، المرجوح أي الباطل، أي الذي يكون على معنى باطل، أي الذي يكون على معنى باطل، هذا هو المذموم. ولذلك يقال المؤولة، أي الذي أولت الصفات بمعنى باطل، بمعنى باطل. وإلا ليس كل تأويل، ليس كل تأويل باطل. فالسلف كانوا يستعملون كلمة تأويل. ابن جرير الطبري ألف كتابه التفسير فسمى آيات تفسير تأويل آيات القرآن، تأويل آيات القرآن أي تفسيرها، أي بمعنى تفسيرها. فلكن التأويل المذموم هذا الذي ليس له وجه لا في اللغة ولا في أي شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المذموم. ولذلك سموا أهل البدع الذين صرفوا آيات الصفات سموا بالمؤولة لأنهم أتوا بمعنى غير صحيح. فسروا اليد بمعنى النعمة، ما قالها أحد من العرب، وليس في القرآن وليس في السنة ما يدل عنا على أن اليد بمعنى النعمة. اليد قد تأتي بمعنى القوة، نعم، لكن تأتي بمعنى النعمة؟ لا. أيضا أول قوله تعالى الاستواء، قالوا أن الاستواء بمعنى استولى، ليس من كلام العرب ولا من كلام رسوله ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء. إذا هذا التأويل المذموم لأنه ليس له وجه في اللغة، ليس له وجه في اللغة. أما الذي تقدم معنا القسم الثاني فقد يكون له ماذا؟ وجه في اللغة. إذا تلخص معنا أن التأويل ثلاثة: تأويل ممدوح وهو التأويل الذي يكون له أصل بمعنى التفسير، يكون له أصل بمعنى التفسير. أوله لنا أي فسره لنا، أوله لنا أي فسره لنا، واضح الآن. وأيضا يأتي بمعنى التفسير الذي يكون راجح ومرجوح، يعني هكذا تقول التأويل الذي يكون فيه راجح ومرجوح. راجح أي أن هناك ما يدل على ذلك بأدلة قرائن، مرجوح قد يكون الأدلة لا تدعمه ولكن له وجه من الصحة، وكما قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، أي ليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، أي أنه أوله وله حظ من النظر، كما ذكرنا لكم تفسير ابن عباس لمعنى الساق، تفسير ابن عباس لمعنى الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. الثالث هو المذموم الذي ليس له أصل من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من كلام العرب، وهو الذي ذمه السلف، وهو الذي وصف به أهل البدع بالمؤولة، أي الذين أتوا بمعنى باطل، أتوا بمعنى باطل. الآن انظر إلى كتب الشيعة الباطنية، كتب الصوفية، كتب كذا، يفسرون الآيات على حسب ما يريدونها. من التفسيرات الباطلة التي ذكرها الرافضة: الله عز وجل يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. وأيضا فسروا قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قالوا فاطمة وعلي، بينهما مرزخ لا يبغيان محمد، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، قالوا من؟ الحسن والحسين. انظر على تفسير، نعم تفسير باطل، من الذي قال هذا من في القرآن في السنة في كلام العرب؟ ما في. تأويل باطل، هذا لا يقال له تأويل، يعني ماذا تفسيرا، إنما يقال هذا تأويل باطل. وكلمة تأويل يعني ماذا؟ ظاهرها محتمل، ظاهرها ماذا؟ محتمل. ولذلك أنت إذا رأيت في عبارات السلف يقال: وأن هذه الآيات لا نؤولها، هذا الكلام واضح، قصد لا نؤولها بمعنى إيش؟ بمعنى ماذا؟ الباطل. واضح الآن؟ وجاءت عبارات لبعض السلف أن هذه الآيات نؤولها. أيش المعنى؟ نفسرها. واضح الآن؟ نفسرها. فانتبه، فبعض الناس قد يخطئ ويقول أن العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة فقال نؤولها، وما ينبغي لنا أن نؤول الصفات، نؤولها بمعنى التفسير، نؤولها بمعنى التفسير. واضح الآن؟ هذا المقصود، هذا المقصود. كما أن التفسير يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي يأتي بمعنى الحقيقي، أو بمعنى معرفة الكيفية، أو المعنى الحقيقي. ولذلك أنت ترى بعض السلف يقول نثبتها ولا نفسرها. كيف ولا نفسرها؟ إيش معنى ولا نفسرها؟ يعني ليس لها معنى، لأن التفسير إما أن يكون بالكيفية وإما يكون بإيش؟ بالمعنى. فإذا رأيت عبارات السلف يقولون لا نفسرها، المقصود أي نفسرها بالكيفية، أي بالكيفية، وإلا لها معنى حقيقي، وإلا لها معنى ماذا؟ حقيقي. واضح الآن؟ إذن خلاصة هذا كما ذكر بعض أهل العلم أن يكون في مسألة التأويل اللفظ قابل للتأويل، هنا مسلم له، أما إذا لم يكن قابل للتأويل ليس له تسليم. الأمر الثاني أن يكون له دليل يصرف عن ذلك، وإذا لم يوجد الدليل لم نعمل به، لم نعمل به. هذا هو خلاصة الدرس. قال ويسمى الظاهر بالدليل. نعم، يسمى الظاهر بالدليل، لأن الظاهر إما من جهة المعنى أو من جهة الدليل مقيد. يعني لما تأتي بحديث أو آية تقول في هذه المسألة ما هو الظاهر؟ الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجب، الظاهر أنه محرم. ما معنى الظاهر قولك؟ أي أن الدليل هذا يدلنا على إيش؟ على أن هذا محرم وهذا جائز وهذا مكروه. فقولك الظاهر أيضا يأتي بمعنى الدليل. فإذا سئلت مثلا عن مسألة فما حكم الوضوء من لحوم الإبل، تقول الظاهر الوجوب. ما معنى الظاهر الوجوب؟ أي أن الدليل يدل على ماذا؟ على الوجوب. فقولك الظاهر، وأيضا أحاديث كثيرة الظاهر أنه لا يجوز، الظاهر ماذا؟ أنه لا يجوز، أي أن الدليل على هذه المسألة لا يجوز. وضح؟ ما في إشكال؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.